بارك الله فيك منها لا عن دين الشخص غير عن دين فهنا الجهاد لا هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.